فلان ابن فلان ابن فلان، فهذا من باب حكاية النسب لا من باب الإقرار على هذا. ثم الحقيقة أن اسم عبد المطلب خاصة فيه إشكال، لأنه في صحيح مسلم أن هناك رجل اسمه عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث صحابي صغير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد، قال أريد أن توليني، وهو من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم قال عبد الحارث عبد المطلب، قال عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث، وذكروه في كتب التراجم، لكن الحقيقة فيه خلاف بينهم كما ذكر الحافظ في التهذيب، أن فيه خلاف هل هو عبد المطلب أو المطلب. والذي رجحه البخاري وأظن الحافظ بن حجر رجحه أن الصحيح أن اسمه المطلب وليس عبد المطلب، اسمه المطلب وليس عبد المطلب، لكن فيه خلاف بين المؤلفين في رجال الحديث في كتب الرجال. ولهذا قال ابن حزم ما عدا عبد المطلب، أما التعبيد لغير الله فقد اتفقوا على تحريمه، لكن اختلفوا في عبد المطلب هل يجوز أو لا يجوز بناء على اسم هذا الرجل هذا الصحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال اسمه عبد المطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسمه، فدل على جواز ذلك. والصواب أن اسمه المطلب وليس عبد المطلب كما ذهب إليه الإمام البخاري وكما رجحه الحافظ بن حجر وبين صحته في تهذيب التهذيب. ولهذا الصحيح أنه لا يجوز التعبيد لغير الله، لا عبد المطلب ولا عبد العزة ولا عبد عمر ولا عبد الرسول ولا غير ذلك، ما يجوز أن يعبد لغير الله. التعبيد لله عز وجل، ولله 99 اسما، عبد ما شئت، لكن التعبيد لغير الله لا يجوز. ثم أورد المؤلف بعد ذلك أثر ابن عباس قال لما تغشاها آدم حملت، يعني يفسر الآية، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء. قال لما تغشاها آدم، يعني لما تغشى آدم يعني جامع آدم زوجته حواء، حملت، فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. هذا مما يستدل به على ضعف هذه الرواية وعدم صحتها، يعني إبليس جاءهم بشكل معلن، ما أخفى أمره، بل قال أنا صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة. إذا أراد أن يطيعه هل يقول لهم هذا؟ إذا أراد من آدم وحواء أن يطيعه يقول لهم أنا صاحبكم الذي جنيت عليكم وأخرجتكم من الجنة؟ لا يمكن أن يقول هذا لهم، لأنه يريد أن يطيعه، فقد أطاع في المرة الأولى وخرج من الجنة، لا يمكن. قال إني صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة لا تطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل، لا تطيعنني يعني بتسميته كما سيأتي بعبد الحارث، ويقال إن الحارث اسم الشيطان، اسم الشيطان يريد التعبيد لغير الله، أو أجعل له قرني أيل. الأيل هو ذكر الأوعال، الذكر من الوعل، نوع من الضباء الوعول، ذكرها يقال له أيل وله قرون طويلة. فقال لا تطيعنني بتسميته بعبد الحارث أو أجعل له قرني أيل، أجعل قرناني لذكر الوعل تدخل في بطنه وتشقه فيموت. قال فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد، يعني حب سلامة الولد ونجاة الولد، فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما. رواه ابن أبي حاتم. أولا نقول إن معنى الآية هو اختيار ابن كثير واختيار ابن القيم وجمع من أهل التحقيق أن الآية هنا فلما أتاهما صالحا في جنس الكافر وليست في آدم وحواء، في جنس الزوج والزوجة الكافرة، الرجل والمرأة الزوجان الكافران، لما أتاهما الله صالحا يعني ولدا سليم الأعضاء كامل الخلقة، صالحا في خلقته كامل الخلقة لا نقص فيه، جعل له شركاء. بدل أن يشكر الله على هذه النعمة ويعبدوه لله جعل لله شركاء بأن هودوه أو نصروه أو جعلوه عابدا للأوثان وغير ذلك، دعوه إلى عقيدتهم وإلى دينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا اجتبى آدم، اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك بالله جل وعلا، لأن تسميته لغير الله هذا نوع من الشرك، بل هذا دليل على ضعف الإيمان، يخافان من الشيطان، هذا فيه نظر بين. ولهذا ذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتح في القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، أظن أنه ذكر 7 أوجه في إبطال هذه القصة. ومما ذكره رحمه الله قال أولا عدم صحة الإسناد، هذا الإسناد عن ابن عباس لا يصح، بل قال ابن حزم إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة، فمن حيث الإسناد لا يصح عن ابن عباس. أما من دون ابن عباس الأمر أهون، التابعي، لكن ابن عباس لأنه صحابي، وإن كان أخبار بني إسرائيل لا يقال فيها أنها لا تقال بالرأي، لكن لو ذكر الصحابي شيئا لا يقال بالرأي فهو يحمل على أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثل هذه الأخبار الإسرائيلية لا، هذه من أخبار بني إسرائيل التي يجوز أن تحكى. قال الأمر الثاني أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء، وهنا أن آدم وقع منه هذا الأمر وهو نبي مكلم عليه السلام. الأمر الثالث أن في حديث الشفاعة يعتذر آدم لما يأتي إليه الناس ويقول اشفع لنا عند ربك، خلقك الله بيده وأنت أبو البشر، يعتذر. بماذا يعتذر؟ يقول إن ربي نهاني عن الأكل من الشجرة فعصيته فأكلت منها. لو كان آدم قد فعل هذا الأمر، هذا أعظم من الأكل من الشجرة، هذا شرك، لاعتذر به قبل دون غيره، ولم يذكر آدم ولم يعتذر بهذا لأنه لم يفعله. ومنها أن الشيطان جاءهما وأخبرهما أنه صاحبهما الذي أخرجهما من الجنة، فكيف يقبلان منه كما سبق أن نبهنا على هذا. ومنها قوله فتعالى الله عما يشركون في آخر الآية، جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون، دليل على الجمع، قال عما يشركون ولم يقل عما يشركان، لو كان آدم وحواء لقال عما يشركان، لكن قوله عما يشركون دليل أنه جمع، والمراد به جنس الإنسان الكافر، جنس الكفار، يرزقهم الله الولد صالح يعني سليم الأعضاء كامل الأعضاء ما فيه تشويه في الخلقة، فيجعلان شكر هذه النعمة يعبداه لغير الله، هذا هو المراد وهذا هو الصحيح في تفسير الآية. ثم أورد المؤلف قال وله بسند صحيح عن قتادة، نعم صح عن بعض التابعين، لكن ولو صح عن بعض التابعين مدام أنه لم يصح عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، يعني هنا يفرقون بين شرك الطاعة وشرك العبادة، يعني هما جعل له شركاء لما أطاعاه في التسمية، لكن هما لم يطيعاه بأن يتعبد للشيطان أو يأمر ابنهما أن يتعبد للشيطان ويعبد الشيطان من دون الله، لا أطاعه في فقط في الاسم، فكأنه يعني يريد أن يبين أن الشرك الذي حصل منهم ليس هو الشرك المخرج من الملة، وإنما هو شرك في الطاعة وليس شرك العبادة. وبهذا نظر بين، لأن الله جل وعلا قال فتعالى الله عما يشركون، والأصل في الشرك إذا أطلق أنه الشرك المعروف الذي يخرج صاحبه من الملة. قال وله بسرد صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه الحسن وسعيد وغيرهما، يعني أشكل أشفق أن يكون بهيمة أو يكون يعني دابة أو ناقص الخلقة لو صح ذلك الأثر، ولكن عموما الأثر هذه لا تصح، لكن يكفي دلالة الآية. ثم نقول أيضا لا أتبع المؤلف رحمه الله في إيراد هذا، لأنه قد صح عن جمع من أهل العلم ومن التابعين، بل إن حتى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يميل إلى هذا وإلى صحة هذا التفسير، قال به جمع من أهل العلم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يثبت. لكن لا شك أن معنى الآية صحيح، وهو أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة يجب عليه أن يشكر هذه النعمة، ومن شكر هذه النعمة وخاصة نعمة الولد أن يعبدهم لله، إذا رزق الله ذرية شكر الله على نعمة الأولاد أن تربيهم على التوحيد وعلى الإيمان وعلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وعلى الحذر من الشرك، هذا هو الواجب علينا، والواجب علينا أن تزيدنا النعم شكرا لله، وأن تردنا إلى الله، وأن نشكر الله عليها، وأن نستخدمها في طاعة الله، ولا نقابل هذه النعم التي من الله بها علينا بأن نعصي الله فيها أو يعبد لغير الله، نسأل الله العافية والسلامة. قال رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. ثم أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب الذي فيه بيان وجوب التعبد لله عز وجل بأسمائه، فقال ولله الأسماء الحسنى، والمعنى الحسنى يعني التي بلغت الغاية في الحسن والكمال والجمال، فادعوه بها أي فاسألوه بها، فاسألوه بها كما تقول اللهم اغفر لي يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني، يا جواد ارزقني، يا رزاق ارزقني، يا جواد اعطني، وهكذا. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، يدعى بالصفة التي تناسب الاسم، اللهم اشفني انك انت الشافي، يا شافي اشفني، يا عليم علمني، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، وهكذا. هذا معنى فادعوه بها. ولهذا جاء في الحديث إن لله 99 اسماء من أحصاها دخل الجنة، وليس هذا معنى أن أسماء الله 99 فقط، بل أسماء الله أكثر من 99، لكن من أحصى 99 منها وسأل الله بها فإن له الجنة أو دخل الجنة. وهنا لا بد من أمور ثلاثة: أولا إحصاء ألفاظها وأسمائها وعددها 99، يكون محسيا للفظها وأيضا لأسمائها يبلغ هذا العدد. الأمر الثاني يفهم معناها ومدلولها، يفهم معنى يا رحيم أي أنه ذو الرحمة الواسعة، الغفور الذي يغفر الذنب، وأيضا يدعوه بها، يدعوه بها، فمن فعل ذلك وتعبد لله بذلك هذا هو الذي يدخل الجنة. لكن ليس معناه أن أسماء الله محصورة ب 99، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك فأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أسماء الله كثيرة، ولهذا عد شيخنا الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى عد أكثر من 99 اسما، وصحت الأحاديث أيضا بأسماء فعددها أكثر من 99، لكن من أحصى هذا العدد منها وتعبد لله بها عرف معناها ودعاه بها فإنه يدخل الجنة، وليس معناه الحصر، وليس معنى ذلك الحصر. قال الله جل وعلا فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذرهم أي يتركوهم وأعرضوا عن مجادلتهم. والذين يلحدون في أسمائه كما فسرها قتادة قال سموا اللات من الإله، لأنهم يعرفون أن الرب هو الله وحده لا شريك له، فأرادوا أن يسموا آلهتهم يشتقون لها من أسماء الله حتى يكون أدعى لقبولها، فقالوا اللات من الإله. هذا على قول أن معنى اللات مأخوذ من الإله، وإن كان المشهور أن اللات من اللت، رجل كان يلت السويق ويصنع الشعير مع التمر مع الزيت والسمن يصنعه للحجاج، يلته ويحركه، لكن بعض المفسرين قال اللات من الإله، والعزة من العزيز، وكذلك قالوا منات من المنان، كانوا وهذا هو الإلحاد، هذا هو الإلحاد، أنهم يلحدون بها، يلحدون ويسمون بها أصنامهم وآلهتهم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، تهديد من الله عز وجل سيجزيهم على إلحادهم في أسماء الله. والعلماء ذكروا أن الإلحاد في أسماء الله أنواع، منها أن تسمى به أسماء الأصنام مثل ما ذكر قتادة، وهنا قال المؤلف ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس، الصواب قتادة وليس ابن عباس، ذكره الشيخ سليمان في تفسير عز الحميد، ورجعته أيضا أنا في تفسير ابن أبي حاتم فتبين أنه عن قتادة وليس عن ابن عباس، يعني عن قتادة يلحدون في أسماء الله قال يشركون، وعنه قال سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون في أسماء الله ما ليس منها. والعلماء ذكروا أنواع الإلحاد في الأسماء، فذكروا منها تسمية الأصنام بأسماء الله عز وجل واشتقاق أسماء لها من أسماء الله، وذكروا منها تسميته بما لا يليق به جل وعلا كتسمية النصارى له أبا، وكنسبة الولد إليه، هذا كله من الإلحاد والميل في أسماء الله عن وجهها. وذكروا منها وصفه بما يتعالى ويتنزه عنه جل وعلا، مثل قول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا من الإلحاد والميل في أسماء الله وصفاته، بل هو الغني الغنى المطلق سبحانه وتعالى. وذكروا أيضا من أنواع الإلحاد تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، كما فعلت الجهمية وغيرهم، يقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم، أو يميلون بالأسماء يقول وجاء ربك، لا وجاء أمر ربك، لا يثبت صيغة المجيء والإتيان لله جل وعلا، هذا من الإلحاد بالأسماء والصفات والميل بها عن وجهها، أو يقول استوى بمعنى استولى يميل بها عن وجهها. فالواجب أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، هذا هو الواجب على المسلم ومن أراد نصح نفسه. أيضا مما ينبه عليه أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه، ولهذا كثير من المسلمين أو كثير من الناس إذا قيل له أين الله قال الله في كل مكان، هذا قول منكر. الله جل وعلا يقول سبح اسم ربك الأعلى، ويقول جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، ويقول في سبع آيات أو ذكر في سبع آيات استواءه على العرش، الرحمن على العرش استوى، وقال جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما معنى يصعد؟ وقال أأمنتم من في السماء، وقال للجارية لما قال في صحيح مسلم حديث معاوية بن الحكم لما جاء بجارية يريد أن يعتقها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. هذا الرواية أشارت بيدها. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. ولما قال يوم عرفة بحجة الوداع قال للصحابة إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. رفع السبابة إلى السماء وقال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، يرفع إلى السماء ثم ينكت بها إلى الصحابة. فما الذي يصيب الإنسان من إثبات علو الله؟ لما لا تثبت علو الله يا أخي؟ ما هي الجريمة في إثبات علو الله؟ هذا اجتمعت عليه النصوص والفطرة. الداعي الآن إذا جاء يدعو اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، أين يحس قلبه يذهب؟ هبد يذهب إلى السماء، هذا أمر فطري جبلي فطر الله عليه الناس. بل بعض الداعين ربما تلاحظه في المسجد النبوي وغيره وعند الدعاء يرفع بصره إلى السماء، أنه منهي عن رفع البصر، يرفع بصره في الصلاة إلى السماء، لكن حاصل أن هذا فطرة. فربما يحتج بعضهم بقوله وهو معهم، هذا ليس معناه وهو معهم، ليس معنى المعية هنا المصاحبة، ليس معنى المعية المخالطة. المعية تطلق على مطلق المصاحبة، يقال فلانة، يقال عائشة مع محمد مثلا، قد لا تكون معه. نعم عائشة زوجة النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي في مكة مثلا في الحج أو في غزوة وعائشة في المدينة، يجوز أن تقول والله عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول فلانة مع فلان يعني زوجته، وفلان في الشرق وهي في الغرب، مطلق المصاحبة. ولهذا تقول العرب أو تقول ما زلنا نسير والقمر معنا. هل القمر نزل من السماء وصار معك على السيارة؟ لا، المراد ضوءه ونوره، فالمراد به مطلق المصاحبة. فلا يجوز لأحد يقول إن الله حال في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هذا قلة أدب مع الله، لكن معهم بعلمه. وليس هذا تأويلا يا أخوان، ليس هذا من التأويل، بل اسمعوا الآية. يقول الله جل وعلا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا وهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إجماع من السلف أن المراد بالمعية هنا معية العلم، بعض السلف حكى الإجماع، واستدلوا أن الله بدأ بالعلم وختم بالعلم. فأول الآية إن الله يعلم ما في السماوات، وفي آخرها إن الله بكل شيء عليم، فالمراد معية العلم. هذا قول باطل، وأنا ذكرت هذا لأني سمعت كثير ممن يقولون هذا ويعتقدون هذا، وهذا قول باطل وعقيدة فاسدة يجب على المسلم أن يحذر منها. مما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين، الشيخ عبد الرحمن بن حسن له كتابان لشرح كتاب التوحيد، له فتح المجيد وله قرة عيون الموحدين. يقول في قرة عيون الموحدين، يقول أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات الأموات وأن المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات والأعمال الصالحة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد هذا الكتاب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأن هذا الكتاب جامع لأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. فالحاصل أن المؤلف ذكر هذا لأمور، منها أنه يدعى الله جل وعلا بهذه الأسماء ويتعبد له بها، وأنه يتوسل إليه بها ولا يتوسل إليه بالأموات ولا بغيرهم، ومنها الحذر من يعني تحريف هذه الأسماء والميل بها عن وجهها سواء بتسمية الأصنام بها أو عدم إثبات هذه الأسماء وهذه الصفات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. ما يجوز أن تقول السلام على الله، تسلم على الله. لماذا؟ لأن الله هو السلام، ومعنى السلام أي السالم من الآفات والنقائص. وكلمة السلام إذا قلت لأحد السلام عليكم فإنك تدعو له بالسلامة، كانك تقول سلمك الله من كل عيب، سلمك الله من المكروه، فأنت تدعو له. ولا يجوز أن تقول هذا في حق الله، لأنك إذا قلته كأنك تدعو لله، تدعو لله بالسلامة. والله جل وعلا هو السلام، وهو الذي يسلم الخلق، وهو الذي جل وعلا بيده الأمر، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يخاف من أحد ولا يصيبه شيء، ولا يقدر أحد على أن يضره جل وعلا. فهذه العبارة لا تليق بالله، لا يليق أن تقول السلام على الله، تدعو لله بالسلامة. لا، الله ما يصيبه، الله جل وعلا هو القوي القادر، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، الأمر أمره، كل شيء بقضائه وقدره، فهو الذي يسلم الخلق، هو سالم من الآفات والعيوب والنقص جل وعلا. ولهذا قال بعض أهل العلم: مناسبة هذا الباب لتوحيد الصفات ظاهرة، لأن صفاته عليا كاملة، كما أن أسماءه حسنى، فإذا قلنا السلام على الله كأن يعني جعلنا اسم السلام ناقص، ندعو لله بأن يسلمه الله. لا، الله السلام يعني الكامل السالم من كل عيب، كل آفة، كل نقص. وذكر بعضهم، ذكر الشيخ سليمان بن حمدان في الدر النضيد، قال: وجه مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد أن السلام دعاء للمسلم عليه، السلام دعاء للمسلم عليه، وهو يستلزم مدعوا ومدعوا له، والله سبحانه غني عن دعاء الداعي، ليس هناك مدعوا سواه، فنهوا على السلام عليه تنزيها لله وتحقيقا لجناب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: في الصحيح، والمراد صحيح البخاري ومسلم. وهذا دليل المؤلف، دليل المؤلف رحمه الله إذا قال في الصحيح لا يقصد اصطلاح معين أنه في الصحيحين متفق عليه، لا، وإنما يقصد أن الحديث في قسم الصحيح، قد يكون في الصحيحين وقد يكون في أحدهما وقد يكون في غير الصحيحين. قال: في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. جاء في بعض الروايات في البخاري ومسلم أن ذلك كان في الصلاة، قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على الله، يعني في التشهد في الصلاة، قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، السلام على فلان وفلان. جاء في رواية البخاري: السلام على جبريل وميكائيل، يعني كانوا يقولون السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. لا يجوز تقول السلام على الله، لأنه هو السلام، وهو المسلم لخلقه، وهو السالم من كل عيب ونقص، وهو الكامل من كل وجه جل وعلا. ففيه تفسير السلام، وفيه أيضا أن السلام تحية، فلا يجوز أن نقول السلام على الله، لكن نقول السلام على فلان، أنها لا تصلح لله جل وعلا، لأن الله هو السلام، ولا حاجة إلى أن يدعى له بذلك. ثم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التشهد، علمهم كيف يتشهدون في الصلاة. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أن ذلك لا يجوز، لا يجوز العبد يقول اللهم اغفر لي إن شئت. والحقيقة هذا أمر يقع فيه الناس الآن، كثير من الناس الآن يقول الله يجزاك خير إن شاء الله، الله يجزاك خير إن شاء الله، بس الله يشفيك إن شاء الله. لا، لا تجعل فيه مشيئة، اعزم يا أخي. لماذا؟ لأن إن شاء الله هذا كأنه استثناء، كأنه يقول اللهم اغفر لي إن شئت، يدل على عدم الاهتمام وعدم الإلحاح وعدم الرغبة، كأنه يقول اغفر لي إن شئت، وإما أردت أن تغفر لي لا تغفر لي، كان يدل على الاستغناء نعوذ بالله. ولذلك لا يجوز هذه اللفظة، لهذا أورد المؤلف فيه قال في الصحيح وأيضا في البخاري ومسلم قال أن رسول الله من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. لا يجوز أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، انتبه، إذا دعوت قل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ألح، أظهر الرغبة الشديدة من قلبك وقالبك. لا يجوز أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. ما يعزم؟ العزم يعني هو الشدة في السؤال، مسألة يعني ليعزم الدعاء، كما عند أحمد، جاء عند الإمام أحمد ليعزم الدعاء، وهو أن يجزم ويشدد في الطلب، يجزم ويعزم ويلزم، اللهم اغفر لي، اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لي، يا حي يا قيوم اغفر لي. قال فإن الله لا مكره له، يعني ربما بعضهم يقول اللهم اغفر لي إن شئت، يخشى أنه أكره الله، أن الله ما يريد يغفر له فيكره الله. لا، الله لا مكره له، إن شاء ألا يغفر لك ولا يرحمك ما يكرهه أحد ولو اجتمع الخلق كلهم جل وعلا. ثم أورد حديث رواية مسلم قال ولمسلم وليعظم الرغبة، وليعظم بالتشديد الرغبة، معناه ليعظم الطلب والحاجة، يعظم طلبه وحاجته التي يريد سؤال ربه إياها. قال وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء جل وعلا. قال العلماء لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عند الله بعظيم، وإن عظم في نفس المخلوق لكمال فضله وجوده فإن إعطاءه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن لا تتعاظم. بعض الناس يقول أسأل الله، أسأل الله الجنة، الجنة غالية نفيسة كبيرة ذي، يمكن لا تتعاظم. أو يقول اللهم يسألك زوجة صالحة وذرية صالحين ويكونون كلهم علماء، يقول هذه كبيرة هذه. لا، الله لا يتعاظم شيء، لا يتعاظم شيء نعوذ بالله من المنكر، لا يتعاظمه شيء جل وعلا. فاسأل الله خير الدنيا والآخرة مهما كان، فإنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو الغني الجواد جل وعلا، يعطي خير الدنيا والآخرة ويعطي الجنة. ولا المثل الأعلى، إنسان إذا جاي بيسأل إنسان شيء ما يقول عطني مليون، يعني 1500 يعني معقول، مليون يقول كثير، كثيرة عليه. لا، الله لا يتعاظمه شيء، يعطيك ملايين ما هو مليون واحد. إذا سألت الله فعظم الرغبة واسأله ما لم يكن هجرا، ما لم يكن إثم أو قطيعة رحم، فاسأل الله فإنه الجواد الكريم، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فدل هذا الحديث على النهي عن الاستثناء في الدعاء، لا يقول إن شئت اغفر لي إن شئت. أيضا بيان العلة، لأن الله لا مكره له، إما شاء أصلا ما يغفر لك ولا يرحمك ولا يعطيك، ولا أحد يكرهه. ومنها أنه الإنسان عليه يجزم في سؤال ربه وأن يظهر الرغبة والإلحاح. ولذلك جاء في الحديث ألظوا بهذا الجلال والإكرام، ألظوا يعني الإلحاح في الدعاء، وفيه إعظام الرغبة، يعظم الرغبة ويحسن الظن ويعتقد أن الله سيجيب دعاءه. ولا شك أن العبد إذا دعا الله عز وجل قد فاز فوزا عظيما إذا كان حاضر القلب، يكون حاضر القلب. بعض الناس يدعوه يتلفت يمين وشمال، أو يدعوه وشغل الجوال يصور المسلمين. لا، لابد من حضور القلب. يعني جاء في الحديث أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. أحضر قلبك وأبشر، إذا دعوت الله حاضر القلب أبشر، فإن هذا الدعاء لن يذهب. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يدعو الله إلا كان له بها واحدة من ثلاث: إما أن يستجيب الله دعاءه، وإما أن يصرف عنه مصيبة كانت أن تقع به. لما دعا الله كانت هناك مصيبة، مثلا سيصير له حادث سيارة، فألح على الله في الدعاء ودعا فصرف الله عن هذا المكروه، أو يدخر له يوم القيامة في صحيفة عمله، فإذا لقي الله وجد ثواب ذلك. فالدعاء كله خير، والدعاء هو العبادة. وعلى الإنسان أيضا أن يدعو الله ليلا ونهارا، ولا يأتيك الشيطان، وهذا يحصل لبعض الشباب أول ما يستقيم يأتيه الشيطان يقول أنت ما يستجيب الله لك، أنت كنت مجرم وكنت صاحب ذنوب. أولا كان يغريه بالذنوب والمعاصي، فلما تاب أراد أن يأتيه من الباب الآخر. ولهذا أذكر لكم عبارة لطيفة، يقول الحافظ ابن حجر في الفتح، فتح الباري المجلد 11 صفحة 144، يقول قال ابن عيينة، سفيان بن عيينة أمير المؤمنين في الحديث، قال سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحدا الدعاء ما يعلم في نفسه، يعني من التقصير. حين الإنسان يعرف أنه مقصر يقول كيف أدعي الله عز وجل؟ يمكن والعياذ بالله يكون آكل ربا غاصب للمال، يجي الشيطان يقول أنت تدعي وأنت مرابي، ما يستجيب الله لك. يقول لا يمنعن أحدا الدعاء ما يعلم من نفسه، يعني ما تعلم من نفسك من ذنوب ومعاصي لا يمنعك من الدعاء. قال فإن الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس، حين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. شر الخلق إبليس، كفر واستكبر، ومع ذلك دعا الله وهو كافر مستكبر عاصي لله عز وجل، وأخرجه الله من الجنة، دعا الله واستجاب الله دعاه. لا تيأس مهما كان عندك من ذنوب ومعاصي، اسأل الله أن يغفر لك هذه الذنوب ويتوب عليك مهما كان عندك، لا يحال بينك وبين ربك، فإنه جل وعلا هو مجيب الدعوات وهو الغفور الرحيم. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ما هو السبيل لحصر أو عد أو حفظ أسماء الله عز وجل؟ يوجد أحاديث أو حديث واحد يذكر 99 اسم، هل نعم هذا الحديث صحيح؟ حديث الترمذي، لا هذا الحديث صحيح إلا الأسماء. هذه أحد الرواة، لعله الوليد ابن مسلم هو الذي زادها عدد الأسماء. الحديث رواه الترمذي، لكن إن لله 99 اسما، أما عدها وهو الحي القيوم عدد 99، هذا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مدرج من الوليد، أحد رواة الحديث هو الذي أدرج ذلك. لكن العلماء جمعوا هذا، شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب القواعد المثلى عد الأسماء الواردة في كتاب الله، وذكر عدة أسماء ثابتة في السنة بلغت أظن أنها أكثر من 99. وهناك كتب أخرى أيضا مؤلفة موجودة لعلماء السنة، وذكروا الأحاديث الصحيحة الدالة عليها، الدالة على أسماء الله غير الواردة في القرآن، فهي موجودة والله الحمد. نعم. أنت قل الله معنا، الله مع الخلق أي بعلمه، لكن تقول الرحمن على العرش استوى، فهو فوق العرش بائن من الخلق، ولهذا أهل السنة ينصون على هذا، يذكرون بائن من الخلق من أجل هذه المشكلة. لما جاءت الحلولية والاتحادية يقول الله حال في كل مكان متحد بكل شيء، صار السلف يقولون بائن من خلقه، وهذا حسب حال المخاطب. والله إذا كان المخاطب من أهل السنة ويعرف أنه معنا يعني بعلمه توفيقه وتسديده، فإن هذا لا بأس تقوله. أما إذا كان والله تعرف أنهم أناس عندهم الحلولية تقول معنا أي بعلمه وإحاطته، المقام هو الذي يقتضي المقال الذي تقوله، يعني ما هو مختلط بالخلق وله حال فيه فوق العرش جل وعلا. هنا صلى الله وسلم وبارك على عبده.